فلنهاجر إلى الله عز وجل. لابد أن نهاجر الآن إلى ديار الأمة، لابد أن نهاجر الآن إلى أرض التوبة. كان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. وذكر نفسك وذكر نفسك وذكر نفسك وذكر نفسك وقل لها وقل لها ويحك يا نفس ويحك يا نفس ويحك يا نفس ويحك. إن كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعتقدين أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعلمين أن الله يراك، فما أقل حياتك من الله. يا نفس يا نفس ويحك ويحك ويحك، أليس لك في أهل القبور عزوة؟ جمعوا كثيرا وبنوا قصورا، أصبح جمعهم بورا وأصبح بنيانهم قبورا. يا نفس يا نفس إن القبر بيتك، يا نفس إن الدود أنيسك، يا نفس إن التراب فراشك. أين الملوك وأين الأكاسرة وأين القياصرة؟ يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. عد الآن إلى بيتك وقدم الأهل وما عليك. وأسفا إن دعينا اليوم إلى الله عز وجل بعد كل هذا وما أجبنا، وحسرتا إن ذكرنا اليوم بالله وما أنبنا. أما تخشى من وقع العتاب؟ أما تخشى من أليم العقاب؟ أما تخشى من شديد العذاب؟ أما تخشى أن تقف بين يدي الله وأن يحاسبك الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة؟ عد الآن إلى بيتك وقدم الآن كشف حسابك. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصلة، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت ناه تلعب. والروح منك وديعة أوتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتكسب. Oh.